عندما نسأل عن أثر عبد الله بن عمرو ما حاله؟ نظر إلى المقبرة فلما نظر إليه نزل فصلى ركعتين. نعم ضعيف. أحسنت. من فيه؟ فيه مولى لعبد الله بن عمرو. مبهم. وهكذا قيس أيضا بن الربيع مجهول أو مقبول. إن توبع إلا فلين. والصلاة عند المقابر لا تصلح، ولا في القبور ولا إلى القبور، وإن ثبت فهو في مكان بعيد. تذكر الآخرة عبد الله، تذكر الآخرة وحال القبور، فتقرب إلى الله بركعتين مجانبا الموضع ذلك، فلا يصلى إلى القبور ولا على القبور إلا في حالة واحدة، ما هي؟ صلاة الجنازة إذا فاتت على الشخص، فلا بأس أن يأتي القبر الذي قد دفن صاحبه فيه ويصلي إليه، لا مانع من ذلك. وليس من ذلك صلاة الفريضة في جنازة قد قدمت قبل أن يصلى عليها في المسجد، فإن هذا ليس من باب الصلاة على القبور ولا إلى القبور، فهذا ليس بالقبر، ليس بالقبر، سواء وضعوه في الأمام أو وضعوه في الخلف الأمر سهل، فليس بقبر هذا، ولا يقال له قبر، ولا صلى إلى قبر، وليس فيه مفسدة، فلا يحتاج أن يؤخر. إذا احتاجوا لتقديمه يقدموه، صلوا الفريضة ثم يقدموا للصلاة عليه، فلا شيء في ذلك والله أعلم. وإنما النهي الصلاة على القبور وإلى القبور، ويستثنى صلاة الجنازة على من دفن ولم يدرك الصلاة عليه من أراد أن يصلي عليه. فعندما نسأل أيضا عن أثر أبي الدرداء ما حاله؟ نعم ثابت، وهو أثر عظيم يدل على خوف أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه مما هو قادم عليه من الأهوال العظيمة، وعلى خوف تقليم قلبه، فإنه رضي الله تعالى عنه أغمي عليه ثم أفاق، وقال لي ولدي بلال اخرج، قم فاخرج عني، ثم قال هذه الكلمة العظيمة: من يعمل لمثل مضجع هذا؟ من يعمل لمثل ساعة هذه؟ ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة، ونذرهم في طغيانهم يعمون. هذه الآية تحمل على المعاندين، من جاءهم الحق فدفعوه وردوه وحذروا عنه ونأوا عنه، فهؤلاء يقلب الله أفئدتهم وأبصارهم ولا يوفقهم للخير ولا يهتدوا سبيله. وحديث أبي هريرة: ما من أحد يموت إلا ندم، وهو حديث جميل. وما ندمت يا رسول الله؟ قال: إن كان محسنا ندم أن لا يكون ازداد، وإن كان مسيئا ندم أن لا يكون نزع. ضعيف. من فيه؟ يحيى بن عبيد الله. أحسنت. وهو القرشي بن موهب القرشي، متروك. وهكذا أبوه مجهول، وقد أفحش الحاكم القول في يحيى، فهو ضعيف، لكن لا شك. وأنذرهم يوم الحسرة، أن يوم القيامة يوم الحسرة، فالمحسن يندم ويجد شيء من الحسرة في قلبه إذ لم يزد عملا وطاعة وزلفا من الله سبحانه وتعالى، وحرصا على عبادة الله جل وعلا أكثر وأكثر مما كان عليه، فلا شك أنه يجد ذلك. لأن الناس كما تعلمون قال اللهم درجات عند الله، فهم درجات في الجنة، ويتفاوت منازلهم فيها بحسب أعمالهم وما قدموا وأسلفوا في الحياة الدنيا، فينالوا تلك الدرجات العالية الرفيعة، فأعلاهم الأنبياء وأعلى الأنبياء رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهي درجة في الجنة. يقول: لا تكون لأحد، وأرجو أن أكون أنا هو، سألوني الوسيلة، فأعلاهم رسول الله صاحب الوسيلة والمقام الرفيع. والوسيلة غير المقام المحمود، الوسيلة درجة في الجنة لا ينالها أحد إلا عبد واحد وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمسيء هذا من باب أولى، أنه يندم ندامة ولا تساعة مندمي، فلا ينفع الندم يوم القيامة، يجد الحسرة الشديدة في قلبه على إساءته التي سلفت في جناب الله سبحانه وتعالى. أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين، أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين، أو تقول حين ترى العذاب لو أنني كرة فأكون من المحسنين، فلقد جاءتك آياتي فكذبت بها وكنت من الكافرين. هذا أشد الناس حسرة يوم القيامة، الكافر المقصر في جناب الله، الظالم لنفسه، الغشوم الظلوم، فهذا يندم ندامة عظيمة ويتمنى أن يعمل صالحا، وهم يصرخون فيها ربنا أخرجنا منها. الإخوة هنا الإخوة يبعدون قليل من النوافذ هذه، الله يحفظهم، يبعدون قليل، نخشى أن يسقط شيء عن الإخوان. وهم يصرخون فيها ربنا أخرجنا منها نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل، أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر. هؤلاء مسيئون، والمسيئون يندمون ويتمنون الرجوع ولا رجوع، والمحسن يتمنى أنه ازداد في الدار المتقدمة، دار الفناء، دار الدنيا. فعلى هذا من الآن نسأل الله العافية، والتقصير يعتري الجميع إلا من رحم الله، التقصير في جناب الله. وكما تقدم معكم في الأثر أيضا، لو أن عبدا خر على وجهه من يوم ولد إلى يوم يموت هريما في طاعة الله لحقره ذلك اليوم لما يرى النعيم، كما يقول صاحب فتح القدير، لما يرى وينكشف له، لما يرى وينكشف له من عظيم نواله وباهر عطائه، فإنه يتمنى أنه ازداد، ينكشف له العطاء العظيم وينكشف له عظيم النوال فيزداد حسرة، ويتمنى أنه اجتهد أكثر وأكثر، فينكشف له عيانا عظيم النوال وباهر العطاء. ومن الذي قيل عنه رحمه الله لو قيل له إنك تموت غدا ما قدر أن يزيد من العمل شيئا؟ حماد بن سلمة. قال الذهبي بعد هذا الأثر: كانت أوقاتهم معمورة بالتعبد، كما في السير ترجمة حماد، كانت أوقاتهم معمورة بالتعبد، ومع ذلك الله يقول إنكم تخطئون بالليل والنهار، تقصير حاصل. وهذا الحديث يشمل حمادا، إنكم تخطئون بالليل والنهار، تقصير حاصل. قال رحمه الله: أخبرنا سفيان الثوري عن سليمان الأعمش عن خيثمة عن الحديث ابن قيس، الصواب عن الحارث ابن قيس، لعله تصحيح الحديث ابن قيس هذا، عن الحارث ابن قيس كما في سنن النسائي الكبرى من طريق سفيان رحمه الله وفيه، وهكذا أيضا في الزهد لأحمد وفي غيره من الكتب، عن الحارث ابن قيس الجعفي، وليس الحديث ابن قيس، والحارث من كبار التابعين. قال ابن حجر ثقة، قال الذهبي في تاريخ الإسلام لا يكاد يوجد له حديث مسند، بل روى عنه خيثمة بن عبد الرحمن قال إذا كنت إلى آخر، ذكر الأثر، لا يكاد يوجد له حديث مسند. هذا الحارث ابن قيس رجل عالم زاهد عابد مقبل على طاعة الله سبحانه وتعالى، لكن من حيث الأحاديث ليس له رواية، كما قال الذهبي لا يكاد يوجد له حديث، قارب هذا، ممكن أن يكون له شيء يسير، قارب هذا ومحتمل أنه لا يوجد له شيء، وإنما هذه عبارة في احتياط، فيها احتياط، شيء من احتياط، لا يكاد يوجد له حديث مسند، بل روى عنه خيثمة بن عبد الرحمن وذكر الأثر. قال الذهبي في السير، هذا في تاريخ الإسلام الأول، لا يكاد له يوجد في تاريخ الإسلام للذهبي حديث مسند، قال في السير: صحب علي وابن مسعود، وكان كبير القدر القدري ذا عبادة وتأله، ذا عبادة وتأله، وهو مقبل على الله سبحانه وتعالى. توفي زمن معاوية رضي الله تعالى عنه، صلى عليه أبو موسى الأشعري، وهو رجل عابد مقبل على العبادة ومقبل على الطاعة، وهذا نتاج العلم. ما فائدة العلم إلا هذا؟ فإن لم تكن له رواية فهو عامل بعلمه، فكثير بعضهم ربما له رواية وليس له عمل، فهذا إن لم تكن له رواية فهو قد حقق مقصود الرواية ومقصود الوقوف على الرواية، العمل قد حققه وعمل بما علمه رحمه الله وغفر الله له. بعض الناس ربما يقول هذا ما له تأليف، طيب وأنت لك تأليف ولك ما شاء الله مكتبة من فوق إلى تحت، وين العمل؟ وين الخير؟ وين الصلاح؟ ما فيش، بس لي كذا كذا مؤلف، وقد ألفت في كذا، وقد كتبت رسالة في كذا، وقد فعلت في كذا. أعوذ بالله من الرياء والسمعة، فعلت كذا وفعلت كذا وألفت في كذا. فمقصد العلم هو العمل، لك تأليف ولا مالك تأليف؟ إن لك تأليف هنيئا لك، وأنت عامل بعلم وأنت عامل بعلمك هنيئا لك، وإن لم يكن لك رواية ولا تأليف وأنت عامل بالعلم فهذا مقصود العلم، هذا مقصود العلم العمل. أما التبجحات هذه أتعبت الناس. أنا أبغض الذي يقول ولي كذا ولي كذا ولي كذا ولي كذا، إلا إذا كان قد جحده ولم يعرف له قدره الذي قد عرف به من الخير، أراد أن يبين فقد بين عثمان: ألم أفعل كذا؟ ألم أجهز جيش العسرة؟ ألم أفعل كذا؟ ألم أنفق في كذا؟ واشتري بير روما؟ هؤلاء جحدوا عثمان وخير عثمان، فبين لهم المقصود أنني قد فعلت لسابقية ولخير، لماذا أقتل وحاصر ويفعل في هذا الفعل الإجرامي؟ ما ذنبي؟ وقد قدمت الإسلام خدمات عظيمة. هذا شيء آخر، هذا باب آخر. أما على كل مجلس لي كذا ولي كذا ولي كذا، نخشى عليك من لي كذا هذه. قال رحمه الله: أخبرنا سفيان الثوري عن سليمان الأعمش، سليمان بن أمن مهران كنيته، طيب نعم، والثوري تفضل أبو عبد الله أحسن، عن خيثم عن الحارث بن قيس قال: إذا أردت أمرا من الخير فلا تؤخره ولا ترجي فعل الخير منك إلى غد، لعل غدا يأتي وأنت فقيد. لا ترجي، قال هنا: إذا أردت أمرا من الخير فلا تؤخره إلى غد. وقد تقدم معكم قول بعض السلف، وهو رجل من عبد القيس، من عبد القيس، أنه قال: أحذركم سوف، فاحذروا سوف معشر طلاب العلم، فلا ترجي عمل يعمل اليوم إلى غد، فلعلك لا تدرك غدا، ولعلك تموت وأنت في نفسك أن تقوم بهذا العمل الجليل، فيفوتك دون سبب، دون سبب يؤخره ودون عذر ومسوغ لتأخيره، هذا خطأ. فإذا عزمت فتوكل على الله، فإذا حصل العزم وتوفرت الأسباب لهذا العمل المقصود اعمله وقم به، ولا تؤخر كما يقول العوام عمل اليوم إلى غد. هذا مثل مشهور عند الناس أو كلام مشهور عند الناس: لا تؤخر عمل اليوم إلى غد، إذا أردت أمرا من الخير فلا تؤخره إلى غد، كما سمعت في هذا البيت الذي أشر إليه: فإن تكو بالأمس اقترفت إساءة فثني بإحسان وأنت حميد، ولا ترجي فعل الخير منك إلى غد، لعل غدا يأتي وأنت فقيد. من أنت موجود قد فقدته. فإذا الشخص يعمل العمل الذي يريد أن يقوم به وتوفرت الدواعي للعمل به والأسباب كذلك أيضا للعمل به، يعمل به ولا يؤخر اليوم الآخر، فربما لا يدرك اليوم الآخر. فلا تدري كما سمعته، ما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. وهكذا جاء نحو هذا الأثر الذي تقدم: أحذركم سوف، عن بعض الصحابة، وهو ثمامة، ما أدري ثمامة بن من، اسمه ثمامة، أنه قال لقومه يا قوم أحذركم سوف أو أحذركم من قول سوف أعمل غدا أو سوف أعمل غدا سوف أصلي غدا سوف أصوم غدا أحذركم من سوف. وقد ذكره هذا الأثر هنا بنصه, ذكره المعلق هنا بنص هذا الأثر, نقرأه بنصه. وهو أثر جيد يضم إلى ما تقدم إن ثبت إلى هذا الصحابي, وهو ثمامة ابن بجاد السلمي قال لقومه أي قومي أنذرتكم سوف أعمل سوف أصلي سوف أصوم, أنذرتكم سوف أعمل سوف أصلي سوف أصوم, هذا عن ثمامة بن بجاد. والأثر الذي تقدم معنا أنذرتكم سوف هذا عن رجل من عبد القيس. وينظر هذا الأثر عن ثمامة يا أخوان هل صح أم لم يصح, أنذرتكم سوف أعمل سوف أصلي سوف أصوم. ما أكثر الناس يا أخوان الذين هم أصحاب سوف التي كما تقدم معكم جند من جند إبليس. وأعني بسوف هي التي يؤخر من أجلها الشخص العمل مع توفر الدواعي للعمل والأسباب للعمل, ومع أيضا كذلك عدم الموانع من هذا العمل ويؤخره, هذه من الشيطان, توفر الأسباب وانتفاء الموانع ويؤخر. قال رحمه الله إذا أردت أمرا من الخير فلا تؤخره لغد, وإذا كنت في أمر الآخرة فامكث ما استطعت استمر, إذا كنت في أمر الآخرة فامكث ما استطعت واستمر على الخير, وإذا كنت في أمر الدنيا فتوخى أي اقصد, توخى الحق قصد الحق اقصد ما هو الصواب منها شعباتها كثيرة. وفي النساء فتوجه في الكبرى, وإذا كنت في أمر الدنيا فتوجه وليس ببعيد, وهنا عندنا فتوخى وفي الكبرى فتوجه. وإذا كنت في الصلاة فقال لك الشيطان إنك ترائي فزدها طولا أي أنك لا تباني به. فإذا كنت تعمل عملا صالحا في طاعة من طاعات الله ومن أجل طاعات الصلاة وجاءك الشيطان وقال يا فلان أنت بصلاتك وقيامك هذا وطول قيامك ترائي الناس, هذا واضح من شأنك واضح من أمرك أنك تريد بهذا الطول وبهذه الصلاة تريد بها الناس, ما تريد بها وجه الله سبحانه وتعالى, فلا يمنعك من الاستمرار. إياك أن تلتفت إلى هذا وأنت قد قمت لله وتعلم من نفسك أنك قمت لله ابتداء لله جل وعلا, ما أقامك الشيطان لأجل أن ترائي بل قمت ابتداء من أجل الله في هذه الصلاة. ثم عرض لك هذا الخبيث الذي يحرص على قطع عبادات الناس وعلى إبعاد الناس عن الخير, وقد تقدم معكم أنه أقسم أيمانا أنه يأتي عن الأيمان وعن الشمائل ولا يجعل أحدا شاكرا لله سبحانه وتعالى, قسم يمينا على ذلك. فإذا لا تلتفت له ولا إليه ولا تعرج عليه, فإذا جاءك وأنت قد قمت ابتداء لله وطلبت العلم لله ثم قال لك أنت ما تريد بهذا وجه الله, أنت تريد الرياء, أنت تريد السمعة, تريد أن يقال, وأنت تعلم من نفسك ما أنت حول هذا, ولكن أريد أن يقرر هذا في نفسك استمر ولا تبالي, فإن الشيطان كما تعلمون هذا شأنه وهذا حاله وهذا ديدنه وهذا دأبه أنه يريد عرقلة مسار الصلحاء والأولياء, يريد عرقلة مسارهم إن استطاع على ذلك, وأقل الأحوال تقليص جهودهم, تقليص جهودهم حيث أنهم لا يكثروا من هذا خوف الرياء وخوف السمعة. فلا تبالي بهذا واستمر في طاعة الله سبحانه وزد هذه العبادة طولا ليزداد الشيطان غيظا, زدها طولا ليزداد الشيطان غيظا على غيظه فينظر غيرك, أما أنت فقد عرف أنك ما أنت من صيدة ولا يستطيع أن يخلص إليك ولا يصل إليك إلا عبادي المخلص إلا عبادك المخلصين, فكن من هؤلاء واحرص على أن تكون منهم بقدر استطاعتك, بقدر استطاعتك ما دمت مع الله فالله معك على عدوك هذا, فما دمت مع ربك سبحانه وتريد تصحيح أخطائك وتريد إقامة طاعة الله سبحانه وتعالى فأبشر بالخير لن يضيعك الله سبحانه وتعالى. وكل واحد منا يعرف نفسه, كل واحد يعرف نفسه, فعلى هذا ينتبه من مداخل الشيطان، وأنك تريد أن تقيم طاعة أنت مرائي، أنت تريد كذا، والله ما تكلمت اليوم إلا من أجل فلان، وما قمت تصلي، ما حضرت القيام إلا من أجل فلان، وما فعلت كذا إلا كذا، ونسأل الله العافية والسلامة. فهو بعدنا ليس بتاركنا. فإن تركت العبادة هذه التي قال لك الشيطان إنك مرائي فيها، فعلا وقعت في الرياء. وإن استمريت عليها وأنت تعلم من نفسك أنك قمت لله، إن شاء الله أنت أبعد ما تكون عن الرياء، أنت أبعد. لكن إن تركتها من أجل هذا أنك مرائي، فقلت نعم لعلي مرائي، تركت الناس، تركت العمل من أجل الناس، هذا هو الرياء بعينه، هذا هو الرياء بعينه. وإن استمريت فيها لله سبحانه وتعالى فهذا هو الخير الذي أراده الله سبحانه وتعالى. وكما ذكر الذهبي رحمه الله عن الفضيل كما في شعب الإيمان أنه قال ترك العمل لأجل الناس رياء، ترك العمل لأجل الناس رياء، والعمل لأجل الناس شرك، والعمل لأجل الناس شرك، والإخلاص أن يعافيك الله منهما، والإخلاص أن يعافيك الله منهما، هذه قاعدة. فترك العمل من أجل الناس رياء، يأتي الشيطان يقول لك أنت مرائي، تترك العمل من أجل الناس حتى لا ترائي، تترك العمل من أجل، إذن تركت من أجلهم، فهذا الرياء بعينه. والعمل من أجل الناس شرك بالله سبحانه وتعالى، والإخلاص أن يعافيك الله منهما، من ترك العمل للناس ومن العمل للناس، هذا هو الإخلاص. لا تترك عمل من أجل الناس ولا تعمل من أجل الناس، فإن تركت من أجل الناس فهذا رياء، وإن عملت من أجل الناس هذا شرك بالله جل وعلا. فالإخلاص بينهما، تعافى من دين الأمرين، فأنت إن شاء الله من أهل الإخلاص. قال النووي رحمه الله معلقا على كلام الفضيل ومعنى كلامه أن من عزم على عبادة وتركها مخافة أن يراه الناس فهو رياء، فهو مرائن. أن معنى كلامه أن من عزم على عبادة وتركها مخافة أن يراه الناس فهو مرائن، لأنه ترك العمل لأجل الناس. أما لو تركها ليصليها في الخلوة أو الخلوة فهذا مستحسن أو مستحب، فهذا مستحب، إلا أن يكون أن تكون فريضة أو زكاة واجبة أو يكون عالما يقتدى به، فالجهر بالعبادة أفضل. هذه تعليقة من هذا الإمام رحمه الله على كلام الفضيل ترك العمل من أجل الناس. فيقول رحمه الله معنى كلامه في هذه الفقرة أن من عزم على عبادة وتركها مخافة أن يراه الناس فهذا مرائن، فهو مرائن لأنه ترك العمل لأجل الناس. أما لو تركها ليصليها في الخلوة، يصليها في مكان آخر غير المكان الذي يراه الناس فيه، فهذا مستحب. رأى الناس يرون وينظرون إليه ترك العبادة ليصليها في مكان آخر، يذهب إلى بيته وإلى خلوته فيصلي هذا التي أقامها، فهذا شيء آخر وهذا مستحب. يقول رحمه الله هذا مستحب. أما يتركها بالكلية لأنه خاف يعني أن يراه الناس هذا مرائن، هذا هو الرياء بعينه. وهكذا أيضا إلا أن يكون أن تكون فريضة هذه العبادة أو زكاة واجبة أو يكون عالما يقتدى به، فلا بأس في هذه الحالة بالجهر بالعبادة، فالجهر بها أفضل ليراه الناس ويقتدوا به إن كان عالما. وهكذا أيضا في جانب الفرائض، ولا بد من الجهر به، صلي جماعة مع الناس لا بد من ذلك. هذا تعليق جميل من هذا الإمام رحمه الله في أو على كلام الفضيل ترك العمل لأجل الناس رياء، والعمل لأجل الناس شرك، والإخلاص أن يعافيك الله منهما. فعلى هذا الأثر هو العلاج لنا، هو العلاج إن شاء الله لكل مريد لله سبحانه وتعالى ومريد وجه الله، أنه إذا جاءه الشيطان يقول له هذا إنك مرائن فزد عبادتك طولا واستمر فيها ولا تبالي به ولا تعرج عليه، وادعوه إلى الشهادة وإلى الشهود، ادعوه إلى الشهود، هات الشهود على أني مرائن وأنني أعمل هذا العمل من أجل الناس. من شهودك على أنت غير مصدق، لكن أثنان العدول يشهدون علي أني مرائن في طاعة لله سبحانه وتعالى، كما ذكروا ذلك عن بعض السلف أنه جاء الشيطان وقال له لم تغسل العضو الفلاني، وقد غسله بقي شيء منه، فقال له هات شهودك على هذا، ائتني بشاهدي عدلا على أنني لم أتمم عضوي في غسله، لم أتمم عضوي غسلا، هاتني شاهدين حتى تصدق. أما كل ما قال لنا الشيطان أنت كذا أنت كذا أنت كذا وسوس لنا بهذه الوساوس، من سيعمل؟ من سيعمل؟ والله لا يترك كثير من الناس طاعة وربما يهلكوا بسبب أنه يقول له مرائن وأنت تريد كذا وأنت ما قمت للخطبة إلا من أجل كذا. يا أخي لا تبالي به، الشيطان يأتي بالوسوسة لكن لا تبالي به، استعد بالله سبحانه وتعالى من الشيطان الرجيم، ولا تعرج عليه إلا تبقى موسوسا وتبقى سهلا على الشيطان وصيدا له ما أسهلك. وهذا الذي يريده، أنك قد استسلمت لأنه قد وسوس فيك أنك مرائن، خلاص الظهر أنا مرائي وتركت العمل. اجتهد وجاهد، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. فجاهد في سبيل الله سبحانه، جاهد نفسك، جاهد الشيطان وأبشر بالخير. وإذا كنت في صلاة فقال لك الشيطان إنك ترائي فزدها طولا، هذا علاج جميل، زدها طولا ولا تبالي بما قال الشيطان. قال نريد مفتاح الضيافة، الذي عنده مفتاح الضيافة ننظر من هو هذا الذي يريد مفتاح الضيافة، ما كل واحد يريد مفتاح الضيافة يعطى مفتاح الضيافة، انظر من هذا الذي يريده. اكتب اسمك أنت الذي تكلم مثل هذه الأوراق، قل أنا فلان أريد مفتاح الضيافة، أو ترسلون لنا أوراق هكذا. قال رحمه الله، قال أخبرنا مسعر، قال حدثني عون ومعن أو أحدهما أن رجلا أتى عبد الله بن مسعود فقال أعهد أو أعهد إلي، أعهد إلي، أعهد إلي، فقال إني أعهد إلي، فقال إني سمعت الله يقول، إني سمعت الله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا. أو طيب إيش هذا عندنا تصحيح ذا وإيش؟ إني سمعت الله تعالى يقول، فرعها سمعك ما يصلح كذا. إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فرعها سمعك، هذا العهد الذي عهده إليه. انظروا لنا يا أخوان نسخة غير هذه، إذا سمعت ولا شك ما يستقيم الكلام. إني سمعت الله، هو يريد العهد الذي يعهد عبد الله إليه به، فقال إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فرعها سمعك، أصي واسمع ما يقول ربك سبحانه، فإنه لا يأمر إلا بخير، فإن أمر فيأمر بخير وإنها ينهى عن شر. هذا معنى الأثر. أما إني سمعت الله ما هو صحيح هذا الكلام، إذا سمعت الله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا فرعها سمعك. الذي عنده النسخة ليصور. فقال إذا سمعت، نعم نبه وهذا الزمن. قال فقال أعهد إلي، فقال إذا سمعت الله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا فرعها سمعك، فإنه خير يأمر به أو شر ينهى عنه. هذا أمر معروف من الشريعة، فإن الشريعة جاءت لجلب المصالح ودفع المضار، فإذا أمر الله سبحانه بأمر فلا يأمر إلا بما فيه مصلحة العباد، وإذا نهى ربنا سبحانه عن نهي فلا ينهى إلا عما فيه مفسد على العباد. هذا ما قررته الشريعة وما قرره الله سبحانه وتعالى في كتابه وفي سنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. فعلى هذا ينبغي لأهل الإسلام أن يعملوا بهذا العهد وبهذه الوصية العظيمة التي أوصى ابن مسعود بها هذا الرجل. إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا، فاعلم أنه بين أمر وبين نهي، إما أن يأمر بعد هذا الخطاب الجميل وبعد خطاب العباد بهذا الوصف العظيم وصف الإيمان، إما أن يأمر أو ينهى. فأنت إن كنت من هؤلاء من أهل الإيمان ومن ألقي عليهم هذا الخطاب ووجه إليهم هذا الخطاب، فاستجب لله سبحانه وتعالى إن كان أمرا أو نهيا، فإن كان أمرا فاعمل به ما استطعت إلى ذلك السبيل، وإن كان نهيا فانتهي عنه. والواجبات يجب العمل بها، فإن الأمر قد يكون مستحبا وقد يكون واجبا. قال إذا سمعت الله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا فرعها سمعك أي اصغي، وأما راعنا والنهي عنه فإن المقصود غير اصغي، لا تقول راعنا وقول انظرنا، فإن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم كانوا يقولون النبي صلى الله عليه وسلم راعنا يا رسول الله، اشفق علينا وارحمنا واعتني بنا يا رسول الله، انظر في أمورنا وشؤوننا. فاليهود استغلوا هذه اللفظة وقالوا راعنا أيضا، والمقصود بقول اليهود من الرعونة والحماقة والحمق، راعنا أي محمد أنت أحمق وعندك رعونة. فنهاهم الله من عن اللفظ الذي يريدون المعنى الصحيح به، خشية أن يستغل بعض المنافقين هذا ويقولون نفس اللفظ ويريدون المعنى الفاسد به، فقال لا تقولوا راعنا، ابتعدوا عن هذا اللفظ، لأن هذا لفظ مشترك بينكم وبين اليهود، أنتم تريدون به الصواب، يا محمد اعتني بشؤوننا وقم بنا إلى آخر ذلك من الأمور، وهؤلاء يريدون به من الرعونة والحماقة، فانتهوا عن هذا اللفظ وأتوا بلفظ واضح لا يحتمل هذا المعنى الآخر، وقولوا انظرنا واسمعوا. وأما هنا فهو واضح، فرعها سمعك أي أصغي لهذا الذي سيلقى عليك من الأمر أو من النهي، فإن كان أمرا فإن الأمر من الله لا يكون إلا بخير، وإن كان نهيا فإن النهي من الله لا يكون إلا عن شر. قال فرعها سمعك فإنه خير يأمر به أو شر ينهى عنه. قال أخبرنا سالم المكي عن الحسن، وهذا الأثر ثابت كما تلاحظ في السند، ثابت عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، موقوف صحيح. قال أخبرنا سالم المكي عن الحسن قال من أحب أن يعلم أنه يحب الله فليعرض نفسه على القرآن. ما أجمل هذا الكلام، من أحب أنه أو من أحب أن يعلم أنه يحب الله فليعرض نفسه على القرآن، فإن أحب القرآن وارتاح للقرآن لسماع القرآن وما أمر القرآن به ونهى عنه فهذا يحب الله سبحانه وتعالى، هذه علامة حب الله جل وعلا أن الشخص يعرض نفسه على كتاب الله، فإن أحب أوامره وأحب نواهيه وزواجره وعمل بالأمرين وهكذا أحب فيه من الأخبار وصدقها ما فيه من الأخبار وصدقها وحب فيه أيضا ما فيه من الطاعات وعمل بها فهذا يحب الله سبحانه وتعالى، وإن كان على خلاف ذلك فهو كذاب في دعواه، فهو كذاب في دعواه، ما يحب الله سبحانه ويعرض عليه القرآن ويعرض نفسه عن القرآن فإذا به ما يرتاح للصلاة وما يرتاح للطاعة وما يرتاح للأوامر التي أمر الله سبحانه وتعالى بها ولا يأتيها، ولا كذلك النواهي التي نهى الله عنها وزجر ولا يتركها، هذا كذاب في حبه كما تعلمون. والدعاوى إن لم تكن بينات فأصحابها أدعياؤه، أدعياؤه. والبيت هذاك المشهور يا أخوان نسيته، وهو في هذا الموضع يوضع، تعصي الإله وأنت تزعم حبه، هذا لعمري في القياس بديع، لو كان حبك صادقا لا أطعته، إن المحب لمن يحب مطيعه، فنعم كيف تعصي الإله وأنت تزعم حبه، هذا مو صحيح، فاعرض نفسك على القرآن إن كنت تزعم أنك تحب الله سبحانه وتعالى، فإذا رأيت نفسك ممتثلا للقرآن وما أنزل الله في القرآن ورأيت قلبك ينشرح للقرآن ولسماع القرآن فاعلم أنك تحب الله سبحانه وتعالى، والقرآن عظيم، القرآن عظيم أنزله الله سبحانه وتعالى وهو كلامه منه بدا وإليه يعود، وكما قال عثمان لو طهرت قلوبكم ما شبعتم من كلام ربكم، هذا كلام جميل، لو طهرت قلوبكم ما شبعتم من كلام ربكم. وعاتب الله الصحابة رضوان الله تعالى عليهم بقوله ألم يأن الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبله فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون، فالله عاتبهم. فالقرآن كلام الله وله تأثير على القلوب، فمن أحب القرآن أحب الله ومن أبغض القرآن أبغض الله، ولا يحب الله وإن زعم أنه يحب الله سبحانه وتعالى فهذا كذاب في دعواه. هذا يكفي إن شاء الله. قال ابن حبان رحمه الله في الثقات ثمامة بن وجاد رجل من عبد القيس، فالذي يظهر أنه الأثر واحد وأن الرجل من عبد القيس ثمامة، لكن أبا إسحاق يرويه عنه مرة بواسطة ومرة بدون واسطة كما يتضح من النظر في طرق الأثر، وهكذا سماه مرة أو سماه مرة ولم يسمه أخرى، فائدة جميلة. ثمامة بن وجاد قال ابن حبان في الثقات رجل من عبد القيس، فلعله هو صاحب الأثر المتقدم. لا لكن هنا يقول صحابي كما في الإصابة، وتمام بن مجاد السلمي صحابي مترجم في الإصابة، صحابي مترجم في الإصابة، لكن الذي يظهر من ما ذكر الأخ أن الأثر واحد، فإنه يتعلق بشيء واحد وهو أنذرتكم سوف، وهنا أيضا يا قوم أنذرتكم سوف أعمل، سوف أصلي، سوف أصوم، ونفس الطريق من نفس الطريق من نفس طريق أبي إسحاق رحمه الله يرويه عنه مرة بواسطة ومرة بدون واسطة. نفس الرجل من عبد القيس، لا لا ما هو بعيد أن يكون هو، ما هو بعيد. أحسنت، ولعل هذا رجل آخر الذي ذكر في الإصابة تشابه الأسماء أحيانا، ما هو بعيد تشابه الأسماء، فيكون هذا الذي ذكر ثمامة بن مجاد السلمي ما هو بعيد أن يكون صحابي ذكر في الإصابة، وهذا رجل من عبد القيس، رجل من عبد القيس. هنا يقول قال قيل لرجل بواسطة، قيل لرجل ولم يقل قال هذا الرجل مباشرة باعتبار أنه روى عنه، فهو نفسه محتمل أنه صحابي، هذا الرجل الذي قال هذه الكلمة صحابي، سواء كان المذكور هنا أو الذي ذكر في الأثر الآخر تتمة سوف أعمل كذا، سوف أصلي، سوف أصوم، فهو نفس الصحابي، فليس بعيد أن يكون هذا هو الصحابي. وأما ابن حبان فيرى أن ثمامة هذا ابن مجاد رجل من عبد القيس. فانظروا لنا يا أخوان ترجمته في الإصابة إيش قال فيه رحمه الله بعد في وقت آخر إن شاء الله، لأنه جاء الوقت، انظروا لنستفيد من ترجمته حتى لو نقرأ ترجمة رحمه الله، فإن ذكروا الأثر في ترجمته استفدنا أنه هو القائل هذا المبهم، هنا هو القائل هذا ثمامة ابن مجاد الصحابي رضي الله تعالى عنه، أما هنا لم ينسبه. جزاك الله خيرا، فائدة طيبة. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.